يعني ممكن توصي واحد تقول له إذا قبلك فلان ده بقى فانيش وصلنا إنسان مميزة وصلنا بانيش كليك وانيش كباليك ما وقدم على فضل حق الله يعني ليكون أبدع يعني إلى إيه إلى أن يمتثل شكر والديه يعني قرن الله حق الوالدين لحقه سبحانه وتعالى لأنهما السبب المباشر بعد الله تبارك وتعالى فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعبد الله وبعدين أنشكر لي ولوالدي وصينا الإنسان بوالديه واضح أعمل إيه وصنا به يعمل إيه والاستعطاف كقول الشاعر وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنم وخفوق قلب يا جنتي وخفوق قلب يا جنتي هي الاعتراض صح يا جنتي نعم والله هناك جنة الدنيا يا شيخ طيب يعني على التشبيه نسيتش شوية ولا شايفه من الناس بخالص جانب عذاب أليم إذا هو يعني هو بعض الشيء يعني أنه هو جهنم دي وحرام دي كم شافوا بعض الشيء هو وضع أنه وضع بعض الشيء هو ليناس الجنة بقى طبوك يعني طبعا يعني هو جهنم جهنما التي هي تقريبا تحصل الناس ما زالوا يقولون نار جهنم يا أخي نار جهنم يعبرون عن هذا فالأمر على يا عم أحمد خذ يا جنة ودعك من والتهويل نحو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه الآية الكريمة فيها اعتراض داخل اعتراض فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم وإنه لقسم عظيم اعتراض بين المقسم والمقسم بين القسم والمقسم عليه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم كلها اعتراض اعتراض وفي داخل الاعتراض اعتراض اعتراض في داخل الاعتراض يعني الاعتراض الاول من اول وانه لقسم عظيم وانه لقسم عظيم اعتراض فلا اقسم مواقع وبين إنه القرآن الكريم. نفرض الثاني لو تعلمون. أيوة.